تعلم يا اخي، فتجد مثلا وهذا نفس الخطأ عشان المأموم يفضل يشغل دماغه ركعة الأولى ركعة الثانية افرض الإمام لبس عليه أو أصابه السهو مين اللي يصحيه؟ أنت كمأموم إذا كان الإمام خلاص قد سهى في الصلاة فالمأموم يقف يقف وانتبه ولذلك من ضمن التراويح دخل رجل وأما الناس بعدين صلى ثلاث ركعات فسكت الناس جميعا الامام طبعا ده واجب عشان ما حدش يمسك سجاده وحسد يعني ربنا يستر حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه السهو في الصلاه وده الفقه وكل حاجه تعارض فسكت من بالمسجد وتكلم الرجل فقال له يا شيخ انت صليت ثلاث ركعات نظر الامام نفسه ده انت اللي كنت سهل يا عزيزي صلينا اربعه تمام يا رجال قال له لا انا عندي اربع محلات في الركعه الاولى فكرتهم في المحل الاول قلت فين المحل الرابع قوموا هات ركعه يعني حتى اللي كان واقف اخر باب كان وبعضهم همه متى ينتهي الامام من الصلاه هو واقف بيفكر يخلص الفطر وساعات المأموم بيبقى معاه حق لان ساعات الامام بيبقى مؤمن تاخد بالك ما انا عايز برضه الامام يشدني انا من حق اسمع قران من حق اتمتع ها شوف الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ده فين ده؟ ده لما اسمع قران اتمتع في الصلاه وخلق الصلاه لكن تجد الامام غائب او مثلا الامام ضعيف على قد حاله يعني يكرر الصور ويكرر يشوف واحد من الفضلاء او من اهل العلم ورا استوى ويعمل مش واخد باله والله خلاص بقت اهمال وجدنا اعلم الناس يفر من المحراب مسؤوليه خطيره ويقف الانسان بين يدي الله عز وجل احيانا وكانه ما حفظ القران قبل ذلك موقف صح ويحتاج الى فقه وقبل ذلك يحتاج الى توفيق من الله تبارك وتعالى فخطا في هذه الجمله اخطاء كثيره مثلا الخطا الثاني بقى في الامام انه اذا قال الله اكبر انه غير نبره الصوت اذا اراد ان يجلس للتشهد بخلاف باقي التكبيرات لماذا ها هنا غيرت نبره الصوت لكي يعلم المأمومين أنني أنت ما لست مكلفا بذلك كذلك بعضهم إذا أراد أن يؤذن مثلا قل الله أكبر الله أكبر طبعا الله في مشكلة الصواب الله أكبر الله بهمزة القاف أما إذا قال الله أكبر فهذه همزة نعم استفهامية الله يفتح عليك كقوله تعالى الله خير أما يشركون يعني الله خير أما يشركون الله تبارك وتعالى خير من هؤلاء جميعا فأنت إذا قلت الله أكبر الله أكبر كأنه أراد أن يستفهم هل هو أكبر أم لا أخطأ وألفاظ كذلك من الأمور أيضا كثيرا ان الرجل اذا اراد ان يكبر فنقول مثلا ايه الله اكبر اسمعوا دي مشهور الله اكبر والصواب ان الهاء ليس بعدها ما؟ فكأنه أتى بحرف حروف المد وهو حرف الواو، فيقول الله أكبر، الهاء مضمومة، تنطق الهاء مضمومة، فيقول الله أكبر، الله أكبر. هذا الصلاة في الأذان وفي الصلاة. وما يقال في الأذان يقال في الصلاة، يعني مثلا لك يعني حتى التجويد، تجويد الحروف وإخراج الكلمات من مخرجها في الأذان كما هو أيضا في الصلاة، لذلك يكره التمطيط. أي واحد بقى أشهد أن لا إله إلا الله، هذا غناء. أشهد أن لا إله إلا الله، حلو. أنا عندي منطق وعايز يقلد السعودية شوية وعايز يقلد، هذه مش كم أخطاء. وبعدين عندك في حروف مشددة في الأذان مثل حي على الصلاة، الصواب أن تنطق الشد هكذا، حي على الصلاة، وبعدين حي، هذا خطأ ولحن في الأذان ولا ينبغي، والصواب حي على الصلاة. وبعضهم يخطئ عند الإقامة فيقول قد قامت الصلاة، تي قد قامت الصلاة، الصواب أنها الصلاة. لو حد قاعد باللغة العربية هتلاقيه شغال معايا قاعد عاطله كده، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، سمعتها كثيرا من بعض الناس، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. واحد يخش بتاع الفارة لما واحد شيخ يقول ما هو انت كما لو دخلت انت مثلا نجار مثلا غرف مثلا، كل محل كده وتخش تزور واحد كده غرفه كده تعبان لكنه إذا نظر إلى غرفة جيدة ما شاء الله هذا خبر جيد لك معلم. كذلك في الدين إذا سمعنا قارئا جيدا دعونا لا ما شاء الله شيء طيب، وإذا خرجنا من الصلاة وقد لحن الإمام أو أذن المؤذن أذانا خاطئا فليس عندنا إلا الانتعار. استغفر الله يا أخي تعلم، يخرج الإنسان من المسجد وصدره ضيق، كان أقرأ من سورة تبارك وأنا بطلوا نبيه دي النصيحة إلا اسمه جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على جمال زكى الله خير. خلاص قبل النصيحة ماشي هيجادل وبتاع، نقعد ونتكلم فلان معاك وانت كذا وكذا وكذا، ولو انا خطأ صوت فبيقول ايه في سورة تبارك، فارجع البصر هل ترى من فطور. الفطور هو الكسل، فطور بالتاء، أما الفطور بالطاء فهو الشقوق. فحرف المعنى قل يا كده الموضوع ده بوظت الراجل، لا ما بوظتش الراجل، هناك فرق بين الفطور ورجل فرجع البصر هل ترى من الفطور، والله هكذا بالتاء فطور يا راجل، الصواب أنها فطور شقوق، يعني الحرف إذا لم يخرج من مخرجه ربما أدى إلى تغيير المعنى، ودي صنعة، ودي صنعة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، والحديث شيخ مشيخ معاكم إن شاء الله، تكون هناك جلسة لاستعراض أخطاء المؤذن، بس المؤذن ما يزعلش منك يعني، تكلم لله، والإمام على رأسه ما يزعلش منك. في بيت من بيوت الله. لا والله انا مصلي المغرب في الشعر. لا احسنت، لا انت بتقدر الله عز وجل، انت عملت زي كنا مره في حفل وبعدين الاخ اللي صلى المغرب قرا وعباد الرحمن الذين يمشون عشان يقول ربنا هب لنا، جيت انا صليت العشاء في الفرح بنفس الايات، ده امور تقديريه، لا انا مصلي المغرب في الشعر. لا كويس، ملاحظه جميله منك، لا ده هنا مشايخ وائمه. قول يا شيخ عز وجل. الشيخ ماهر يا سلام، اللهم كثر من امثاله في القران. ده اخ أخ حبيب وقرأته أنا بتبتع. لا لا لا لا لا لا براءة شيخ ماهر براءة لا براءة لا الشيخ ماهر نحن بنسعد بقرأته لا أحسن أول واحد توفيك المحل لا إن شاء الله أول واحد لا لا لا نزكع لا ما شاء الله لا قراءة حلوة بالنسبة أنا أشهد وأنا ما نفقش جزاه الله خير رجل طالب علم ورجل مؤدب وجزاه الله خير قرآنه معتدل جزاه الله خير ربنا يبارك فيه وفي المسلمين بالنسبة للتحقيق النفس في كلها حتى الإبرام بيبقى فرحان فبيعمل وقفة يعني بيغير نبرة صوته زي ما انت بتقول أو أي حاجة دي يعني فيها غلط إيه الغلط يعني هو مش ملزم إنه يعرض الناس بس هو يعني أنت بتصلي الله والله بسم بالله العظيم الناس وقف لا وقف ما بحنا بسم بالله حرف العطف كمان في الله وقف جميل لما احنا قلنا هنستعرض بقى اي والله واكبر دي بقى منتشره جدا يا ريتك قلت لي لغايه ما قال الدور الجاي ايوه من ضمن اخطاء الله اكبر قول الله اكبر عليهم بالمفهوم الإمام والمأمون. صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. هم مش في قبر. عليه السلام. وإذا جلس للتشهد الأخير فليس له أن يقول الله أكبر هذه بدعة. هذا معي. سعيكم مشهور. مش فاهم صار. تعرف لو فاهم لو فاهم كلام. خد منك ودي. إنما اللي يعمل كده. على حمود. يعمل كده. ما يعملش كده هذا خطأ ده من أخطاء الصلاة. في غلط في اللغة. يعني هو لما بيبدا لفظ الجلاله هو ما بيبدا الامر بصوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا صلوا كما رايتمون وصلوا صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قعد التشهد الاخير وغير نبره صوته مش دي عباده من اجل ان يعلم المصلين لا صحابه ولا النبي ولا السلف الصالح الصحابه وراها الناس النهارده بتاع الاربع دكاكين كله كده الوقت ده بجد يعني لا لا ده كان الامام بيدخل بيبقى عايض اصلا احنا ربنا يتولانا عشان بس الواحد يعني مش عامل حاجه هي بدعه ماشي هي غلط انا ساعات بتزنق ربنا يكرمنا كده وما نزنقش تاني واخد بالك بعمل كده وعامة الكلام ده يقال الإعلام ده بالنسبة للإذاعة بالنسبة للإذاعة لو أنت لاحظت في صلاة الفجر بالنسبة لل في قارئ بيقرأ قرآن اسمه قرآن الفجر بيسموه قرآن الفجر مش بيسموه قرآن الفجر اللي بيقرأه الإمام في الصلاة فهو قرآن الفجر يجي مثلا واحد بتاع تواشيح ايوه بالك لو الصلاة والسلام عليك تعرف المهم فيبقى الإمام ده الله أكبر الله أكبر سمع الله ولمن حمده ربنا طبعا دي بدعة ليه؟ لأن هذه تفعل إذا احتاج المأمومون إليها بمعنى أنا في مسجد المختار جميلة وسماعات موجودة والدنيا في السماعات مثلا حكيم والشرع اتملى في صلاة العيد أو في مسجد ضخم زي عمرو بن العاص إذا احتاج اللي هو التبليغ أو النور اتقطع إنما أنت في الإذاعة ومعاك مكبرات وفي الراديو زي في الحرم بيحتاجوا إليها الحرم 5 مليون وراء 3 مليون ولا 2 مليون فبتبقى جميله لان ساعات صوت الامام في الحرم بيبقى ضعيف لا هو انا كنت موجود وصلت الحرم وهو كبرت الصوت وبعدين اتغيرت مره في رمضان يعني بعيد روح بص على شيخك فاتوا ايه ده في الاوضه شوفوا تعالى كنت بصلي على اللي بيردد يعني ايوه التصديق جميل ناس كتير الشيخ الشريم حفظه الله صلى بسوره السجدة كنا فجر الجمعة ما كنت بصلي في الساحة جاي من فندق من بعيد وصليت وحريص ان انا وصحابي بقى لقيت كله مشقر ميل فين وفين الحرم مشوار وبطلع اجري لازم اصلي الفجر كنا في ايام عادية قبل ما اجي من السفر يعني مدينة السعودية فصلى بالسجدة وبعدين ايه وهم لا سجد كل الساحة ما سجدتش فانا قلت يا ولد انت العاقل وانت اللي هتسجد فقلت مع ان انا حاسس ان هو هيسجد وبعدين غاب كل الساحه كامله وبعدين تتجافى جنوب عامل ايه فاهمني فالامور بتبقى ورده المهم ان هو الامام وده الشيخ وحيد بقى ربنا يحفظه نص عليها في اخطاء المصلين في شريطين من اروع الشرائط للشيخ وحبه لانه وافقيه متم الخبره، 40 خطا في الصلاه، والشريط الثاني اسمه اخطاؤنا في الصلاه. كده على النت واحد بالي اخطاؤنا في الصلاه واخطاء الصلاه واخطاء المصلين، نص عليها. هو فقيه مجمع الاخطاء والحاجات دي في الشرائط. لو اول مره ممكن فعلا يتعقد. هو شديد. انت بتاعت قامت مضمومه ولا مكسوره؟ قامت قد قامت الصلاة. هو ممكن يقول صلاتي الصلاة صلاتي وبعدين الصلاة. جميل. الصواب الصواب. ايوه منتشر بين الصلاة البحر لا ساحل له. هو ممكن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دي بنسمعها ماشي. في قد قامت الصلاة قامت، والصواب ان هي التاء ساكنة هتتكسر عشان التقاء الساكنين. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة ماشي. انما قامت الصلاة غلط. قامت الصلاة قامت قد قامت الصلاة الصلاة برضو غلط. يبقى هو اكسر وافتح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مهمة جدا مهمة جدا. حي على الحاج في البركة. حي على الصلاة حي على الناس كانوا بيقولوا حي على الصلاة. لا دي قامت ها؟ لا دي قامت لا دي والله رب الله المستعان. الله المستعان. والله نسأل الله ان يعلمنا وان الله المستعان. قامت تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة والساكنة الصلاة همزة الوسط ساكنة التقاء ساكنين يتولد منه كسر. قد قامت الصلاة. ما ينفعش دي بقى الفاعل. كان الفاعل والصلاة فاعل فاعل وبعدها أمال الصلاة تتعرف إيه؟ مفعول به. والله أنا لست أهل النحو ولا من أهل اللغة، لكن اسمع تاء التأنيث الساكنة قد قامت دي تاء ساكنة قامت. ما أنت بتقول هذه الصلاة، الصلاة كلمة مؤنثة فاهمني؟ قامت مش قامة. قامت الصلاة. وحي على الصلاة على الصلاة هي اللي قامت. الصلاة دي فاعل الصلاة ماشي ودي تاء التأنيث ساكنة، لكن هتبقى تولد منها كسر عشان الساكنين التقاء ساكنين واخد بالك. وحي على الصلاة يا شيخ على حرف جر ده بيبقى مكسور. حي على الصلاة حي على الفلاح على حرف جر لا يسر اللي بعده الشيخ حسن عظمة حمودة سيد ما تعرف حمودة مش راجل في الأزهر. قامت دي ايه؟ تاء دي تاء ايه؟ بقول لك تاء الفاعل. بس هنا فين الفاعل؟ لا لا تبقى تاء الفاعل تاء التأنيس الساكنة والصلاة الفاعل. أنا طلعت براءة رجل أزهرة. المهم إنك أنت تلبس الطلاطة المدرسة. هو كان يصلي بتوابك. شفت القدر هي دي بقى هي جملة دي حاجة محاضرة حاجة محاضرة. الله العظيم ده واقع الناس قالوا شغال على مية نازل سلم عمر قاعد يعني ومش قادر يتكلم وش حمار. لا بس انا كنت متاكد ان مش انت يا ماهر والله انت